والرخصة والعزيمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله العتيق والأداء والقضاء والتكرار وكل ذلك محله في درس أصول الفقه. لكن هذا ما لا بد منه الآن، يعني هذا ما لا يتم الواجب إلا به، فهذه نبذة مختصرة. إذن هو العلم بالأحكام الشرعية، عرفنا معنى العلم ومعنى الأحكام الشرعية. الشرعية نسبة إلى الشرع، الشرعية اسم منسوب إلى الشرع الشريف. والشرع في اللغة هو النهر، النهر أو النهر كلاهما صحيح. الشرع هو النهر وهو مورد الماء، جيد، هذا هو الشرع في اللغة أصلا. والشرع في اللغة هو الطريق المستقيم. إذا الشرع لغة يطلق على ثلاثة معان أو أربعة، إما يراد به النهر شرعة الماء، أو يراد به الطريق المستقيم، أو يراد به مورد الماء مطلقا. أما في الاصطلاح، يعني في اصطلاحنا في الدرس الديني، الشرع لا التخيير والوضع وكذا، هذا في أصول الفقه نتكلم عنه، تعريف الحكم بالتفصيل نتكلم عنه في أصول الفقه، ليس محله لا. يعني اكتفوا بهذه العجالة، لأنه في درس الفقه هذا محله في أصول الفقه، نريد أن نشرع في كتابنا، جيد، لكن فقط نحن نعرف الفقه، لأنه يقبح بطالب علم جدا أن تجد طالب علم ويتكلم في مسائل الفقه، فإذا طلبت منه أن يعرف الفقه لم يعرفه، شيء عجيب، كيف يتحدث في مسائل العلم ولم يعرف معناه أصلا. يتكلم في الطهارة والنجاسة والإباحة والجواز والحرمة والبطلان وكذا، فيسأله ما معنى الفقه أصلا، يقول لك أيوة الفقه، يعني الفقه أيوة احنا عارفين يعني ايه الفقه، يقول لك أيوة الفقه اللي هو في الكتاب الفقه، ايه تعريفه، يجب ان يعرف العلم اولا، جيد. فالشرعية نسبة الى الشرع، والشرع يعرفه علماء الدين انه طريقة، الشرع هو طريقة معتبرة من الله تعالى لخلقه، هذا تعريف اكثر المتكلمين، طريقة معتبرة من الله لخلقه. وعرفها بعضهم الآخر تعريفا قريبا كابن خلدون رحمه الله في الرسالة، قال والشرع أو الدين هو وضع إلهي لائق بالبشر عن طريق رسول. والتعريفان يعني سيان، وضع إلهي لائق بالبشر عن طريق رسول، جيد، هذا هو الشرع. فالشرع بهذا المعنى أنه وضع إلهي لائق من عند الله تعالى عن طريق الرسول، يدخل فيه العبادات والمعاملات والعقائد وغيرها من فروع الدين، جيد، هذا تعريف عام، جيد. إذن الشرع هنا عام شامل، يدخل فيه الأخلاق والسلوك والعبادات والعقائد إلى آخره، العلم بالأحكام الشرعية، جيد. العملية نسبة إلى العمل، وهذا معناه أن علم الفقه موضوعه في الغالب أعمال الجوارح، لأنه قد يقول إنسان الفقه يبحث في مسائل ليست عملية بهذا المعنى، يبحث في النية، والنية لا تظهر على الجوارح غالبا، لكن يقال أن هذا تعريف أغلبي لا كلي. أغلب مسائل الفقه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالأحكام العملية التي تحصل بالعمل، التي يراها الفقيه، جيد؟ إذ ربما يحكم الفقيه بصحة صلاة إنسان لأنها مستوفاة للشروط والأركان، بل حتى السنن والمستحبات والهيئات، ويكون المصلي قد نوى قطع الصلاة أصلا. من يعلم هذا إلا الله؟ الله فقط يعلم. فلو أفتاه شيخ الإسلام في عصره أن الصلاة صحيحة لا تنفعه صلاته عند الله تعالى، أو صلاها مشغول القلب، لكن هذا ليس موضوع الفقه، هذا موضوعه في العقيدة وترخيص النية. لذلك قالوا الأحكام العملية، فالفقيه يحكم بحيث بما يراه من أعمال الجوارح، من صلاة، من زكاة، من حج، من أنكحة، من عقود، هذا الذي يريده، جيد. لذلك قالوا العملية، وبعضهم بدلا من أن يقول العملية يقول الأحكام الشرعية